بارك في حضرتك يا رب، ربنا يبارك فيك. مش عارفه الهديه دي بقى بتاعت مين ودي مين. فتوحه خد بقى الاثنين دول مع الحاجه. انا عايز اسال دي انا مش بصي الاثنين. مبروك يا حبيبتي. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يثبت الموازين من بناتي، وان يثبت الموازين كل بنت علمت حركه، وان يثبت الموازين اهل القران. وزي ما كده الصوره دي انا بحب فيها جدا هذه الدعوه، ربي ابني لي عندك بيتك في الجنه، اللهم ابني لنا عندك بيتك في الجنه، اللهم لنا عندك بيتك في الجنه، ناخذ من الدنيا بكل ما فيها من ناقصات الى بيتك في الجنه، اللهم ارزقني واياكم، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب امنا. وجاء أحدنا لما ذكرنا منهم هامسينا وعلمنا منهم أدعينا أرزقنا تلاوتهم يا ربي أنا الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اشغلنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا من أهله بحق الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة وأسكننا به ظلال الجنة واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا به يا رب العالمين وانقذنا بالقرآن العظيم من الشقاوة، من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الغفلة إلى التذكر. انقلنا بالقرآن العظيم من البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، واجعلنا يا ربي بالقرآن العظيم من الفائزين. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم من الفائزين. اللهم اشغل كل أوقاتنا بكتابك الكريم. اللهم اشغل أوقاتنا بكتابك الكريم واجعلنا من أهلك يا رب العالمين الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك به بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. نسألك به عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخذ ولا فاضح. ونسألك به خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم إنا لنا ليس لنا رب سواك فندعوه. دعوناك ووقفنا على بابك يا رب العالمين فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن رحماتك محرومين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك. اللهم احببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا بالقرآن. اللهم بيض وجوهنا بالقرآن ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم واجعلنا إلى آخر لحظة في حياتنا ننشغل بكتابك الكريم ولا تجعل لنا شغلا غيره يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا والمبلغ علمنا. اللهم لا تشغلنا بالدنيا فمن شغل الدنيا فقد فمن انشغل بالقرآن فقد فاز ومن شغل الدنيا فقد خسر. اللهم لا تجعلنا من القاسرين. اللهم لا تجعلنا من القاسرين واجعل لنا بهذا القرآن. اللهم أن نجينا بهذا القرآن العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نسألك أن تجعلنا بالقرآن العظيم لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك مخبتين لك أوالين لك منيبين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلك سقيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم نسألك قبول الدعاء اللهم إنا نسألك أن تقبل دعاءنا يا رب العالمين، فإن رزقنا فليس لنا رب سواك، فليس لنا رب سواك، وليس ولا نقول سبحان الله، إليك وحدك يا رب ندعو، وإليك وحدك يا رب نحمد، وإليك وحدك يا رب نلجأ، وإليك وحدك يا رب نشتكي، وإليك يا رب وحدك نقف على بابك، فليس لنا رب سوى بابك، ونحن لا نتقوى إلا بك يا ربي، ولا نتعزز إلا بك يا ربي، فاللهم تقبل منا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا خدمات المتواليات للقرآن العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. كل تعب الدور.